بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نعبده بأسمائه، يعني نعبده مستحضرين أسمائه فادعوه بها، إما معناها فاعبدوه بها، وإما فادعوه بها يعني فاطلبوا منه بها. فلو على المعنى الأول ادعوه مستعينين، أو ادعوه اعبدوه بأسمائه، يعني اعبدوه مستعينين بأسمائه مستحضرين هذه الأسماء. الاسم علم على ذات الله، لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو أثرت به في علم الغيب عندك. إن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إن الإنسان وهو بيعمل أي عمل من الأعمال العبادة محتاج إنه يستعين بالله سبحانه وتعالى، ومحتاج يستصحب أسماء الله سبحانه وتعالى في حياته. في كل آية في القرآن أنت ما تعرفش تقرأها إلا ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل سورة في القرآن افتح كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان يستصحب معنى إن الله هو الرحمن الرحيم، ويستصحب معية الرحمن، وإن هو لا يقدر على العبادة ولا على القراءة ولا على إنسان من غير أسماء الله سبحانه وتعالى يعيش الحياة حياة ضنك، ما يعرفش، يبقى جاهل، يبقى ضال، يبقى في حرج، يبقى في ضيق، يبقى في ضنك، يبقى في مشقة. لما الإنسان بيستصحب أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها، وبيستصحب رحمة الله سبحانه وتعالى، بيقدر إن هو يعمل يعيش الحياة، يقدر إن هو يتقبل مشاكل الحياة وبلاءات الحياة. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم عند كل نوم يقول: باسمك نموت ونحيا. إن هو بيقول له: يا رب أنا أستعين بك بحمايتي وفي كلاءتي في عند النوم وعند الحياة. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن اسم الله اسم تعرفه كل المخلوقات، فما فيش مخلوق إلا ويعرف الله سبحانه وتعالى، واسم الله سبحانه وتعالى يؤثر في كل المخلوقات. فالإنسان يعني في فرق ان انا بدعو ربنا فاقول اعوذ بك، اعوذ بعزتك، وفرق ان الانسان وهو بيعبد ان هو بيسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى، وان هو يعني دايما دايما مستصحب اسم الله سبحانه وتعالى. ان النبي صلى الله عليه وسلم في كل الحياه يعني عايش باسماء الله سبحانه وتعالى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، باسمك نموت ونحيا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. ان بسم الله الرحمن الرحيم، لو قال بسم الله لرفعته الملائكه. الانسان يبقى عايش مستصحب رحمة الله، سبح اسم ربك الأعلى. إن شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك استعين بالأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى، يذكر اسم الله الأعلى، يذكر قوته، يذكر عزته. يعني في فرق بين سبح اسم ربك الأعلى وفرق سبح بحمد ربك واستغفره. إن التسبيح بالحمد ده أنت لما تعرف نعم ربنا سبحانه وتعالى، وتعرف قد إيه ربنا تواب، وقد إيه ربنا عظيم، وقد إيه ربنا هو كان السبب في توبة هؤلاء ودخول الناس في دين الله أفواجها وهداية الناس، فأنت تسبح بحمد، تعظمه بالثناء عليه. ولكن لما تيجي تعمل أي عمل، لما تيجي تقرأ، لما تيجي تتعلم، لما تيجي تصل رحمك، لما تيجي تصلي، لما تيجي تذكر، لما تيجي تعمل أي حاجة، أنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، تحتاج أن تستعين به، تحتاج أن تستصحب معيته، وتستصحب أنك أنت عبد عند سيد ملك الملوك سبحانه وتعالى. فبتقول دايما بسم الله، أن أنا أستعين بالله، أستصحب أسماء الله سبحانه وتعالى. وفي فرق أنك تستصحب اسم معين، زي ما تيجي تقرأ سورة القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفرق أنك أنت بتستصحب أسماء الله كل الأسماء. اللي هو باسمك نموت ونحيا، باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ان الانسان لما يجي يعمل اي عمل دايما يذكر الله سبحانه وتعالى ويعبده باسمه ويعبده باسمائه ويدعوه باسمائه. والدعاء بالاسماء يعني دعاء عظيم، الانسان يقول يا رحمن ارحمنا، يا عظيم انجدنا، يا مغيث اغثنا، يا تواب تب علينا، يا غفور اغفر لنا، يا عفو يا الذي يحب العفو، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يعني ان الانسان لما يدعوه باسمائه، يا مدعوه يا فتاح افتح لنا، يا فتاح افتح بنا، يا كريم اكرمنا، يا وهاب هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. ان الانسان لما بيدعوه باسمائه، ده المعنى الاخر، ان فادعوه بها اما فاعبدوه بها، يعني اعبدوه مستعينين مستصحبين معاني الاسماء ومستصحبين انكم عبيد عند اله له هذه الصفات وهذه اسماءه، وانك انت تبقى دايما مستحضر هذه الاسماء العظيمه التي هي علم على ذات الله، وانت بتتعرف على اله له كل هذه الاسماء وكل هذه الصفات، وكل اسم ينبني عليه فعل من افعال الله سبحانه وتعالى في الكون. فانت وانت بتعبد ربنا بتستعين بالله سبحانه وتعالى، بتقول باسمك نموت واحد، ده المعنى الاول في معنى العبوديه في فادعوه بها. المعنى الاخر فادعوه بها يعني فاطلبوا منه بها، انك انت تطلب بمقتضى الاسماء. وكل ما الانسان بيتعلم اكتر عن اسماء الله، كل ما بيبدا يفهم اكتر معاني هذه الاسماء وفاعليه هذه الاسماء في حياه الانسان، وكل ما بيبدا حياته تتغير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتيه مريض فيقول اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا بيستعيذ بالعزة، ان هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله العزيز، وخص اسم الله القدير، وهو يرقي هذا المريض ويرقي هذا المريض، مستشعرا النبي صلى الله عليه وسلم ان قدرة الله سبحانه وتعالى وان عزة الله سبحانه وتعالى الغالبة لا يقف امامها لا مكروب ولا فيروس ولا اي شيء يؤذي الانسان، ولا هامة ولا اي شيء يؤذي الانسان. فانما سلام يرقيه، يعني انما سلام يدعو له بعزة الله وقدرته، اعوذ بعزة الله وقدرته، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انما سلام يستعيذ بكلمات الله سبحانه وتعالى، انسان يستطيع ان هو يسأل الله سبحانه وتعالى، يطلب منه بأسمائه الحسنى ويطلب منه بصفاته العلى ويطلب منه بأفعاله سبحانه وتعالى، بحولك بقوتك بقدرتك بعزتك. فالإنسان كلما بتعرف على ربه بيعرف يعيش في الحياة، وهذا هو معنى العبودية، ان الانسان يعلم دائما ان له رب، ويعلم انه عبد، وانه يعيش في الكون له اله يحميه ويتولاه وينصره ويراه ويسمعه ويراقبه ويحيط به من كل جانب، وهو الذي يملك له الارزاق، وهو الذي يملك له الحياة والموت، وهو الذي يملك له النفع والضر. فالانسان اذا استشعر هذا المعنى وهو بيعمل اي عمل، وهو العمل صعب، اول امر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، فقال ما انا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. اسم ربنا سبحانه وتعالى لما تتعلم تستعين به، وانك انت يعني اياك نعبد واياك نستعين، نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى في الاوامر الشرعيه، فتجد الامر بعد كده يسهل عليك، ويبدا الانسان يتتبع الامر. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، انه لما ذكر اسم الاعلى وعلم ان ربه هو الاعلى، فعلم ان العبد ازل وعرف ان الانسان ضعيف، فسجد لربه. فلما أمر إن هو يتتبع القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الإنسان كل ما بيذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، فكل ما صدره بينشرح لسماع أوامر الله سبحانه وتعالى واتباع أوامر الله سبحانه وتعالى والصلاة لله سبحانه وتعالى.